أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. قبل ما نبدأ إن شاء الله في الآيات النهاردة، بإذن الله النهاردة آخر مجلس، اللهم لك الحمد، عايزين نستشعر نعمة ربنا علينا أن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا نحن اجتمعنا بقالنا الحمد لله 12 مجلس والنهاردة المجلس 13، فاللهم لك الحمد أن ربنا سبحانه وتعالى استعملنا ووفقنا أن احنا تدارسنا سورة من كتاب الله. المجالس كلها موجودة على ساوند كلاود، جزاكم الله خيرا. عايزين نراجع مراجعة سريعة كده، يعني نشوف كده سورة مريم من فوق تاني، يعني نرجع نبص على السورة من فوق نشوف السورة اتكلمت عن ايه، يعني ايه المواضيع اللي السورة اتكلمت عنها. بدأت السورة بقصة سيدنا زكريا عليه السلام، الآيات اللي هي ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وكانت السورة بتتكلم عن قصة سيدنا زكريا في مسألة معينة وهي مسألة الدعاء، وكانت اتكلمت عن الدعاء مع انقطاع الأسباب، وفيها إشارة لقدرة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يرزق الإنسان من غير سبب. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. يعني كلمة هو علي هين، كن فيكون، الإشارات اللي في السورة على قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وفي السورة فيها إشارات إن الإنسان لما بيترك حاجة لله ربنا سبحانه وتعالى بيخلف عليه، زي ما حصل مع سيدة مريم، زي ما حصل مع سيدنا زكريا، زي ما حصل مع سيدنا إبراهيم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي. وفيها السورة فيها إن رزق ربنا سبحانه وتعالى بيجي زيادة عن دعاء الإنسان. يعني سيدنا زكريا دعا بدعاء يا رب أنا عايز ولد، فربنا سبحانه وتعالى قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميه. يعني مفيش حد تسمى زيه قبل كده أو ملوش مثل، لم نجعل له من قبل سميه وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال عن يحيى صفات غير عادية، يعني صفات في الصلاح وفي الطاعة وفي البر وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فربنا رزق سيدنا زكريا زيادة عن الطلب العادي بتاعه، يعني هو كان عايز ولية فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. فهنا القصة الأولانية بتعلمنا إن إحنا يا جماعة وإحنا بندعي نثق في ربنا سبحانه وتعالى، وإن إحنا نتعلم من سيدنا زكريا في الدعاء. إن سيدنا زكريا كان بيدعي، كان أول حاجة بيتوسل لربنا سبحانه وتعالى بضعفه، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. وتاني حاجة سيدنا زكريا كان بيتوسل إلى الله بسابق إحسانه، واتكلمنا في الكلام ده بالتفصيل، إن هو قال له يا رب ولم أكن بدعائك رب شقي. فبتعلمنا حسن الظن، بتعلمنا إن إحنا نثق في قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين بتجي القصة اللي بعدها علشان تأكد المعنى ده، قصة السيدة مريم. وقبل قصة السيدة مريم قلنا قصة سيدنا يحيى اللي فيها يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إن أنت تتعامل مع الدين بجدية، إن الموضوع ما يبقاش فيه هزار، إن أنت بلاش تاخد الدين بنوع من ال عارف الهوان. وارث الكتاب، وارث الكتاب، لا احنا عايزين يبقى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فدي من الرسائل، من الرسائل القوية جدا في السورة، مسألة بر الوالدين اللي اتكررت مع سيدنا يحيى وسيدنا عيسى، اتكررت مع سيدنا ابراهيم، وتكررت يعني شوف كام موضع في السورة في قصص القرآن اتكلمت عن بر الوالدين. منها كمان قصة سيدنا يحيى قلنا، ومنها معاملة ربنا سبحانه وتعالى للأولياء، تأييد ربنا سبحانه وتعالى وحفظ ربنا ومعية ربنا وإجابة الدعاء، إن ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل مع الأولياء معاملة في غاية اللطف. إنه كان بي حفية، عارف حفاوة اللي هو اللطف والحنان، وحنانا من لدنا. فهتلاقي الألفاظ في معاملة ربنا سبحانه وتعالى للأولياء والصالحين والأنبياء معاملة في غاية الرقي والتأييد والحفظ، فاللي مع ربنا سبحانه وتعالى بيكسب، على العكس من المعاملة التانية اللي جات معانا في خواتيم السورة. وبعدين جت قصة السيدة مريم، وفيها ان الانسان ممكن يكون انسان صالح جدا ويتهم في عرضه، وده متكرر جدا، قصة جريج العابد، وقصة سيدة عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، وقصة سيدنا يوسف عليه السلام، وقصة السيدة مريم. فممكن انسان صالح يتهم في عرضه، او يتهم باتهام هو ملوش اي اساس من الصح. فالسورة بتعلمنا ده، تعلمنا ممكن يكون انسان بريء ويبتلى الابتلاء ده، وبتعلمنا ان دايما اهل الباطل عايزين يشوهوا العلماء والدعاء والصالحين، زي ما حكينا في قصة جريج العابد. اتعلمنا من القصة، من قصة السيدة مريم، العفة، عفة مريم، ان ربنا سبحانه وتعالى ضربها نموذج للعالمين، لكل الرجال والنساء، للأمة كلها، علشان نقتدي بها بامرأة صديقة. اتعلمنا من قصة السيدة مريم ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحط الانسان في ابتلاء زي ما حط السيدة مريم في ابتلاء بيهيئ الانسان للبلاء ده. لما الملائكة جت قالت لمريم عليها السلام ان ربنا سبحانه وتعالى يبشرك، او ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي. ففيها ان لما الانسان بيبقى في مقام عالي او هيتعرض لبلاء، ربنا سبحانه وتعالى بيعد الانسان ده. فكانت مريم عليه السلام بتستعد لتلقي البلاء بالعبادة والسجود. فربنا سبحانه وتعالى لما هيصطفي الانسان وهيحط الانسان في منزله، قلنا ان كل تشريف لازم يكون معاه تكليف، ربنا اصطفاكي لكن اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فمهم جدا من الحاجات اللي هتصبر الانسان في وقت البلاء ان هو يكون صاحب عبادة، ان هو يكون ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى في الذكر والدعاء والعبادة. اتعلمنا كمان من قصة السيدة مريم ان في وقت البلاء بيبقى في لطف، وهزي اليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا. الحزن مش مطلوب، لا يعني خليك ايه. وان سيدة مريم لما شافت معية ربنا سبحانه وتعالى وحفظ ربنا رجعت بكل ايه، فاتت به قومها تحمله، مش خايفة من حد. فاللي مع ربنا سبحانه وتعالى ما يخافش. شفنا بقى الافتراء اللي كان على سيدة مريم، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية، فاشارت اليه. تعلمنا منها ان الانسان ما يدخلش نفسه في معارك ملهاش لازمة، يعني ملهاش لازمة ان انا اتكلم، خلاص مش مهم، مفيش فايدة الكلام، وان ربنا سبحانه وتعالى بيتكفل بالدفاع عن الصالحين. وهو يتولى الصالحين سبحانه وتعالى. وبعدين جت قصة سيدنا عيسى، وفيها أول حاجة الرد على اليهود وعلى النصارى. أول كلمة قالها قال إني عبد الله، فبالكلمة دي هدم عقيدة النصارى. تكلمنا بقى في المسألة دي كتير، وإن إزاي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن سيدنا عيسى، وسيدنا عيسى تكلم عن نفسه إزاي، وقول أن سيدنا عيسى برضو قال وبرا بوالدتي، كان فيها مسألة بر الوالدين، ولم يكن جبارا ولم يجعلني جبارا شقية. وبعدين اتكلمنا عن اختلاف النصارى واليهود والطوائف عامة في عيسى عليه السلام، فاختلف الأحزاب من بينه. وبعدين اتكلمنا عن قصص الأنبياء، عن قصص سيدنا إبراهيم. قصص سيدنا إبراهيم كان فيها دعوة سيدنا إبراهيم لقومه ولأبيه، والتلطف في الدعوة والأدب في الدعوة، وإن أنت إزاي تهتم بدعوة الأهل. وكان فيها بر الوالدين، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. وتعلمنا بعدها من قصة سيدنا إسماعيل، وكان يأمر أهله بالصلاة، كان صادق الوعد. صادق الوعد يعني لما بيوعد ربنا بحاجة بيوفي. ولما هو قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين من الصابرين، كان فعلا وفى بالوعد ده. فتعلمنا منها لما احنا نعاهد ربنا عهد ان احنا نوفي بالعهد ده. وتعلمنا منها وكان يأمر أهله بالصلاة، دعوة الأهل والأمر بالصلاة، وكان عند ربه مرضية. وتكلمنا عن قصة سيدنا زكريا عليه السلام، وان النبي عليه الصلاة والسلام قبله في السماء الرابعة. وبعدين قلنا حال الأنبياء ساعة الوحي لما يتلى عليهم، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. وقلنا أن سيدنا عمر قال أثر لما كان بيقرأ سورة مريم ويسجد عند الآية دي، ويقول هذا السجود فأين البكي، يعني خلاص بعدين سجدنا وطفين بقى البكاء. فكنا عايزين نتكلم في الحتة دي، إن مسألة إن تلاقي دايما مشتهر كده يقول لك ان فيش راجل بيعيط، فيش راجل بيعيط، لما راجل يعيط كده يقول عم فيش حاجه اسمها راجل يعيط يعني. لكن الكلام ده غلط. يعني الانبياء وهم ارجل الناس واكثر الناس هموما وعزيمه، ربنا قال ان هم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. مش المشكله ان قصه ان مفيش راجل بيعيط دي غلط، بس هي الفكره انت بتعيط ليه، يعني هتبكي ليه. في واحد بيبكي علشان فريقه خسر، في واحد بيبكي عشان قاعد يتفرج على فيلم رومانسي فجيه البطل مات، ولا اكتشفوا ان البطل عندها سرطان ولا اي حاجة فبيعيط متأثر يعني بالفيلم، مشهد رومانسي كده. واحد بيعيط علشان حاجة ضاعت منه، واحد بيعيط عشان موبايله اتسرق، واحد بيعيط عشان عربيته اتخبطت. في الفكرة انت هتعيط ليه، يعني فكرة ان مفيش راجل بيعيط. لكن أيوة، ما هنا صفة الرجل في القرآن جت لها مواصفات، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجال لا تلهيهم تجارة عن بيع ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فهو بيقول إيه، إن جنس الأنبياء وكانوا الرجال كانوا بيبكوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي، والصحابة كانوا بيبكوا بيتأثروا، بس كان بيبكي ليه؟ يبكي خوفا من ربنا سبحانه وتعالى، إن البكاء من خشية الله دي حاجة تخليك في ظل عرش يوم الأيام. ورجل ذكر الله خاليا، ده رجل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وبعدين اتكلمنا بقى عن إيه، فخلف من بعدين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، مواصفات الجيل الفاسد اللي هو ورث الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، و أضاعوا الصلاة يعني تضييع الكتاب وتضييع الصلاة. وبعدين بقى اتكلمنا عن الجنة، إن إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وبعدين اتكلمنا عن قصة العاص بن وائل، ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، الردود على شبهات البعث وكده. واتكلمنا عن النظرة المادية لأهل قريش، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقلنا في الحتة دي ان يا جماعة النظرة المادية، النظرة الدنيوية مش هي المعيار. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيوسع على انسان في الدنيا دي مش علامة ان ربنا بيحبه وراضي عنه، وإلا ربنا سبحانه وتعالى بيرزق المؤمن والكافر. وان لما ربنا سبحانه وتعالى بيضيق على انسان دي مش علامة ان ربنا غضبان عليه. فقريش كانت بتحسبها بالحسابات المادية، تتلى عليهم الآيات، إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، ما كانش عنده مشكلة في وضوح الآيات، لكن كان عنده مشكلة إن هو بيقول إيه، قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن دي، إحنا أغنى منكم ولبسنا أحسن منكم، إحنا أشيك منكم وقاعدين في قاعدة أحسن منكم، وأنتوا فقراء قوي، فإحنا مش هنؤمن بده، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وبعدين اتكلمنا في درس امبارح عن الآيات بقى، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيبة، وبرضو إيه حكينا قصة العاصي بن وائل. وبعدين هتيجي آخر حاجة في السورة بترجعنا برضو قصة سيدنا عيسى وسيدة مريم واختلاف النصارى في مسألة بقى إيه، مسألة العقيدة. يعني السورة على قد ما هي فيها مواقف في الرحمة وذكر رحمة ربنا سبحانه وتعالى وتعامل ربنا مع الصالحين ومع الأولياء واستجابة ربنا للدعاء وتلطف وحنانا من لدنا إنه كان بي حفية، لطف ربنا سبحانه وتعالى ومعاملة ربنا وإحسان ربنا سبحانه وتعالى وحفظ ربنا للصالحين، إلا أن الصورة مركزة على الجانب، جانب العقيدة والرد على الشبهات، شبهات البعث، إنكار البعث، شبهات الدعاء لله الولد. فنهاية الصورة بتتكلم عن المعنى ده، وبعدين رجعت ختمت بمعنى برضو فيه إيه، الحب والود والتلطف وكده. فنبدأ إن شاء الله في آيات النهاردة. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هنا ابن كثير قال يلا نركز بقى، بسم الله. ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. مين اللي قاله؟ مين اللي ادعى لله الولد؟ اللي ادعى لله الولد اليهود والنصارى والمشركين الكفار. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والكفار المشركين قالوا الملائكة بنات الله. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فابن كثير هنا قال رحمه الله، قال لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم، لقد جئتم أي في قولكم هذا شيئا إدا، إدا يعني شيئا عظيما. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرد على هؤلاء اللي هم بيدعوا لله الولد، ربنا بيقولهم ايه، لقد جئتم شيئا إدا، الامر اللي انتوا بتقولوه ده حاجه عظيمه. ودي نقطه مهمه يا شباب عايزين نركز فيها، ان من اعظم الجرائم زي ما احنا قلنا في البدايه، من اعظم الجرائم في حق الله ان واحد يقول ان ربنا اتخذ ولد. احنا ما بنبقاش حاسين بده. يعني بتلاقي مثلا ايه، احنا بنتعامل مثلا مع، في فرق بين التعامل مع النصارى، التعامل اللي هو ده في عدل وفي معاملة بالحسنى ومعاملة الإسلام والأخلاق الطيبة، وفرق بين ان انا ده بقى يبقى خلاص حبيبي وصاحبي واخويا وده معايا في الجنة وكلنا داخلين مع بعض الجنة مع بعض، وصل هو طيب واخلاقه حلوة ومش عارف ايه، ومين قالك ممكن يبقى عند ربنا احسن منك وكده. ده في ايه يا جماعة، ده في مشكلة. يعني ده لما احنا نتعامل، لما تلاقي المسلم بيتعامل التعامل ده اللي الدنيا عنده سايحة كلها في بعض، ده في مشكلة. يعني انت محتاج تعظم الحاجة اللي ربنا عظمها. ربنا قال على القول ده ايه، يعني فلان النصراني اللي انت بتحبه حبيبك ومش عارف، محدش قالك ان انت يعني كشر له وموته، ده مش ديننا. يعني دين ما بيقولكش يعمل ده، يا ربنا ما قالكش يعمل كده، بس يبقى في يا جماعة في عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يعني أنا زي ما أنا بحب في الله، في حاجة اسمها البغض في الله. ان فلان ده بيدعي لله الولد. ايوه بس هو فلان ده صاحب يا حبيبي، ايوه بس هو بيدعي لله الولد. انا المفروض يبقى ولاء لمين؟ ولاء لصاحبي. خلي بالكوا عشان الكلام ده مهم، يعني الكلام ده في العقيده حاجه مهمه جدا، اللي هي الولاء والبراء. المفروض ان انا ولاء لمين؟ انا ولاء للمؤمن ولا ولاء للكافر؟ يا عم ما تقولش عليه كافر يا عم، ربنا هو اللي قال عليه كافر مش انا اللي بقول عليه كافر. ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. يعني انا ما بقولش عندي، هو ربنا اللي قال هو اللي كافر واحنا عندهم كفار. فقصة بقى ان احنا ايه الدين الانسانية ودين المحبة وكلنا حلوين مع بعض وكلنا هندخل الجنة، ولا ما تقولش عليه كافر وانت ازاي تقول عليه كافر. فكرني في مرة كنت قاعد في، كنت بدي درس في المسجد، فكنت بشرح حديث المرأة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان بغيا من بغايا بني اسرائيل سقط كلب فشكر الله لها فغفر لها فادخلها الجنة. فانا بقول يا جماعة متخيل واحدة بغي يعني بتتكسب من الزنا، راح واحد واقف لي قال لي ما تقولش عليها بغي. قلت له يا عم ما اقولش عليها بغي ايه؟ قال لي انت مش عرفك يعني ما تقولش عليها بغي ما تتهمهاش. فقلت له يا عم بس صلي على النبي، ايه ده مش كلامي، ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال بغي من بغايا بني اسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها فادخلها الجنة. ففي واحد بيبقى ايه مسألة الانسانية عنده ايه طاغية شوية، يعني ايه بتبقى يعني طفحت شوية فالدنيا بتبهوق منه، فده غلط. يعني انا بحاول ابسط الموضوع في الكلام، فده غلط. يعني لازم يبقى عندنا ولاءنا لربنا سبحانه وتعالى، ولاءك مش ما يبقاش لصاحبك، ما يبقاش للكافر، ولاءك يبقى لربنا سبحانه وتعالى. فتعظم الحاجة اللي ربنا بيعظمها، وتحب الحاجة اللي ربنا بيحبها، وتكره الحاجة اللي ربنا بيحبها، تكره الحاجة اللي ربنا بيكرهها. عذرا، يعني ربنا بيحب الإيمان وبيكره الكفر، فالمفروض ان انا اكره ايه؟ اكره الكفر. فلما واحد يدعي لله الولد، دي من اعظم الاشياء عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني الآية دي ليه ربنا بيقول لنا؟ علشان احنا نتعلم ده، عشان يبقى عندنا مسألة البراء، ان انا اتبرأ من الكفر، فابقى من جوايا كده في عندي عقيدة ان في حاجة اسمها يا جماعة الحب في الله، فانا بحب المؤمن. احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام هو اعبد خلق الله لله. لان هو احنا بنحبه ليه؟ لان هو اتقى خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام اول او اكتر واحد حقق العبودية لربنا سبحانه وتعالى. فاحنا غير حبنا لصفات النبي واخلاق النبي، بس احنا بنحبه علشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان هو اللي عرفنا على ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، وعلشان هو اعبد خلق الله لله. واول واكتر واحد حقق، مش اول، اكتر واحد حقق العبوديه لربنا سبحانه وتعالى هو النبي عليه الصلاه والسلام. ولان هو احب خلق الله لله، النبي عليه الصلاه والسلام ربنا اكتر واحد بيحبه. يعني ربنا بيحب النبي عليه الصلاه والسلام حب غير عادي، ماشي؟ فاحنا بنحبه علشان ربنا بيحبه، احنا بنحبه عشان هو حقق العبوديه. فانت تربط ده بربنا سبحانه وتعالى. فانا ده الولاء، ان انا اتولى المؤمن اخويا المؤمن، وان انا اتبرأ من الكفر، اتبرأ من الكفر. فاهمين القصه يا شباب؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى علمنا المنهج ده. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى. امر عظيم الامر اللي احنا بنتهاون فيه وشايفين ان هو عادي، ايه يعني مشكله، ما فيش حاجه يعني حبيبي وكده وكلنا في الجنه مع بعض وكلنا داخلين الجنه وكده. ربنا قال عن الامر ده ايه؟ امر ادعاء الولد، ان واحد يقول ربنا ليه ولد، او ان ربنا نزل واتصلب ومات وبعدين رجع صحي تاني، ويعني الكلام اللي بيتقال ده. ربنا قال ايه؟ لقد جئتم شيئا ادى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هد. السماء والارض والجبال بتتفاعل مع القول ده اكتر مننا. يعني عارف انت لما ايه يقول لك فلان اتحمق لفلان، فلان اتحمق لفلان، اتحمق لفلان، بيحبه جدا فمش مستحمل حاجه عليه. فالمفروض احنا من حبنا ربنا سبحانه وتعالى والله مثل اعلى، ان انا ايه ده، هو انت تستحمل حد يقول على ابوك حاجه زي كده؟ حد يطلع كلام على ابوك؟ ما تستحملش، اللي انت بتحب ابوك جدا. فتخيل ولله مثل اعلى ان ده بيقول على ربنا، بيصف ربنا بوصف فيه والعياذ بالله نقص لله سبحانه وتعالى. وربنا قال في الحديث شتمني ابن آدم أو سبني ابن آدم وما ينبغي له، هيجي معانا الحديث دلوقتي. فالسماوات والأرض والجبال المخلوقات دي اللي ملهاش عقل، الجمادات دي اللي ربنا خلقها دي بتعظم ربنا أكثر مننا. ربنا بيقول إيه من شدة القول ده، إن هم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، من شدة القول ده تكاد السماوات يتفطرن منه، عارف السماء تتشقق كده من شدة القول ده، وتنشق الأرض والأرض تتشقق، وتخر الجبال هدى الجبال تدك. كل ده ليه؟ يعني السماء تتشقق والأرض تتصدع والجبال هتنزل تدك كده، ليه كل ده؟ أن دعوا للرحمن ولدا. يعني الكائنات دي تتغير التغير ده علشان مش متحملين القول ده، أن دعوا للرحمن ولدا. يعني كل ده علشان المشركين نسبوا لله الولد. بعدين ربنا قال ايه؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. يعني لا يليق بالله، ازاي انت تنسب لربنا ولد؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. تخيل عظمة ربنا. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهنا الإمام ابن كثير قال إيه وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب. يعني هم هيعملوا كده ليه؟ السماوات والأرض والجبال تعظيم لربنا سبحانه وتعالى، عظاما للرب وإجلالا، لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده. هم ما يعرفوش حاجة غير التوحيد، فتقول لي بقى شرك وكلام ده؟ لا، هم عندهم كل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا شريك له ولا نظير له سبحانه وتعالى، ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد سبحانه وتعالى. ده لازم ده يبقى مستقر في قلبك، ده إيمانك، دي عقيدتك. شوف هنا قال إيه بقى، فكادت، قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال، إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن، فكادت أن تزول منه لعظمة الله. اسمع بقى الحتة اللي جاية دي عشان مهمة جدا. بيقول إيه ابن كثير، وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. يعني إيه لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك؟ يعني ممكن واحد، ركزوا بقى في الكلام ده عشان ده مهم، ممكن واحد يبقى إيه، واحد كافر مشرك بالله بيدعي لله الولد، بيقول عيسى هو الله مثلا يعني، والمشرك ده بيعمل اعمال خير، راجل طيب جدا، ممثله مثلا مشهوره في هوليوود مثلا، وعملت وليها افلام من العري والفحش ويعني ما الله به عليه، وبعدين بتعمل اعمال خير، بتعمل تطلع الفقراء وتتصدق وتعمل جمعيات خيريه ومش عارف ايه وبتاع، فايه الجماعه بتوع دين الانسانيه يقول لك شوف ازاي دي تدخل النار، ازاي ده طيبة قوي، ده بتعمل اعمال خير. يا جماعة هو الجنة والنار، مش احنا في الدرس بتاع امبارح قلنا بلاش التقلي اللي انا ايه اقول فلان في الجنة وفلان في النار، لكن احنا عندنا المقاييس الشرعية. يعني ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان اللي هيجي يوم القيامة بالعهد اللي هو الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او اللي مات على الديانات السابقة اللي من غير تحريف، اللي هيتبع النبي من الأنبياء هينزل بالإسلام بالتوحيد، ففي من الأمة هتتبعه إن شاء الله، دول خلاص في الجنة، ده اللي ربنا علمهن. لكن الأعمال المشرك حتى لو أحسن، حتى لو هو ليه أعمال صالحة، ياخد الثواب بتاعها في الدنيا، ربنا يكافئه ويوسع عليه في الدنيا وينعم في الدنيا، ده من تمام العدل ماشي. لكن يوم القيامة الموازين مختلفة. الأصل المفتاح بتاع الجنة لا إله إلا الله، المفتاح بتاع الجنة لا إله إلا الله. طب أنا جاي من غير المفتاح مش هيتفتح لك. طب أصل أنا كنت طيب قوي، ماشي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك إن الأصل الأساسي اللي أنت مخلوق عشانه التوحيد، الطيبة والأخلاق والمعاملة الطيبة دي اللي عارفين الأسنان بتاعة المفتاح. لو أنت معاك الأسنان بس مش هينفع تدخل، هو أنت لازم المفتاح، لازم لا إله إلا الله، دي الأصل. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، خلاص القصة انتهت. فهنا طب أعمالهم، طب ما هو بيعمل أعمال خير، بيعمل أعمال حلوة، طب ليه كده انتوا يعني؟ فيقول لك ايه، قال تعالى عشان بس الموضوع ده يستقر، قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ربنا وصف أعماله الصالحة في الدنيا من الأعمال البر والصدقات وأعمال خير. والذين كفروا، على فكرة طب ما أهل مكة، على فكرة أبو جهل كان بيطعم الحجيج، أبو جهل والعيلة بتاعته أهل مكة كان عندهم الكرم وكانوا بيطعموا وكانوا بيحملوا الناس والسقاية والرفادة، كانوا بيعملوا كل ده. هتيجي انت بقى على نفس المنهج، طب ما والله، طب ما ابو جهل ده، طب مش يمكن ابو جهل يبقى عند ربنا احسن منك؟ ما يمكن تشرفك، عارفين المنهج ده، طب ما انتش عارفك، ممكن ايه، ممكن يا عم، ممكن الرقاصه دي تبقى احسن يا عم. ماشي، انا هو يا جماعه واحده طالعه بتبارز ربنا سبحانه وتعالى بالمعصيه بالفجور، احنا نرجو للناس الهدايه ونرجو ان الناس كلها تدخل الجنه ونرجو ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر للناس، لكن مش عايزين يا جماعه، يعني مش عايزين نبقى عاملين كده، عاملين زي الميه كده، نبقى سايحين كده. ما هو لازم تبقى انت ايه يعني، لازم تبقى انت بلاش الانهزاميه يعني. هو دي واحده بتعمل فعل، التوصيف الفعل ده في الشرع اسمه المجاهره بالفسق، مجاهر فسق يعني بتعمل معصيه ظاهره قدام الناس. ما ينفعش اطلع اقول يا جماعه اصل هي احسن من يا عم، طب ما يمكن بتصلي، ماشي، ما يا جماعه دي اسمها من المفسدين في الارض، هي بتفسد في الارض، ماشي. فلما يجي واحد مثلا خلاص يقول لك طب ما ابو جهل، ممكن ابو جهل ده كان بيعمل اعمال خير، ممكن ابو لهب كان بيطعم وبيعمل، ممكن يبقى احسن منك يا جماعه، ماشي، ما هو بيعمل اعمال خير بس هو بيكفر، بيصد عن سبيل الله، كفر بربنا سبحانه وتعالى. فدي اعظم حاجه، دي اكبر حاجه، دي اللي تحتها كل حاجه هتتفرع بقى. فربنا قال ايه، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. بيقول الأعمال بتاعتهم زي إيه، اللي واحد شايف سراب كده في مية، شايف مية هناك، فيمشي حتى إذا جاءه، هو عطشان عايز يشرب، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهو كان متخيل ان الاعمال اللي هو بيعملها دي، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فيجي يتفاجئ يوم القيامه، هو كان متخيل ان الاعمال اللي هو بيعملها دي هتنفعه، بس هو ما عملش اصل الاعمال اللي هو الايمان، ماشي. فربنا قال ايه، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات، يعني مثال أعماله برضو، كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. وربنا قال بعدها إيه في سورة إبراهيم، قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يعني أعمال المشرك من البر والإحسان والخير في الدنيا كرماد، شوية رماد، فإيه اللي حصل، راح جاي هوا اشتدت به الريح في يوم عاصف، يعني خلاص طارت، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. حتى قيل في تفسير الآية مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف، مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد هبوب الرياح فحملته بقوة وفرقته في كل مكان حتى لم يبقى له أثر. وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر، خلاص ليس بعد الكفر ذنب، الكفر لأن أشركت ليحبطن عملك، انتهت القصة. الشرك والكفر بيحبط كل الأعمال، ماشي. فلم تنفع أصحابها يوم القيامة، ذلك العمل الذي لم يؤسس على الإيمان هو الضلال البعيد عن طريق الحق. شباب الحتة دي مفهومة؟ يعني احنا عايزين نطلع من الحتة دي، ده كلام مهم جدا، ده كلام مهم جدا، ماشي. فهنا قال ايه بقى؟ هنا ابن كثير قال: وكما لا ينفع مع الشرك احسان المشرك، كذلك نرجو ان يغفر الله ذنوب الموحدين. وقال الضحاك: تكاد السماوات يتفطرن منه، اي يتشققن فرقا من عظمة الله سبحان الله، وتنشق الارض اي غضبا لله عز وجل، وتخر الجبال هدا اي هدما. وقال سعيد بن جبير: هدا يعني ينكسر بعضها على بعض متتابعات. يا الله، يعني المخلوقات بتغضب لربنا واحنا ما بنغضبش لربنا. يعني انسان مننا بيتعامل مع الدين وهو بتنتهك الحرمات وبتنتهك حرمات ربنا سبحانه وتعالى، ما عندناش اي غيره، ما عندناش اي يعني اقول ايه، بنبقى شايفين المنكرات حوالينا وشايفين الناس بتطعن في الدين، مفيش حد مننا عنده غيره عايز يدافع عن دينه الا من رحم ربي. فالمخلوقات عندها غيره على الدين، عندها غيره على العقيده. الله المستعان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الكلام ده: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى، إنه يشرك به ويجعل له ولده، وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. سبحان الله. في رواية: إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيه. يعني بيدعوا لله الولد ومع ذلك هو سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيه. سبحانه وتعالى حليم. ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. وقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم سبحانه وتعالى. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني كله هيقابل ربنا لوحده. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ده، شوف ابن كثير بيقول ايه. قال: اي لا ناصر له ولا مجير الا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء. قال: وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم احدا. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد إلا وسيحاضره ربه محاضرة، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني حد بيترجم، يعني هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى هيكلم كل واحد مننا. فقال صلى الله عليه وسلم، حديث ثاني: ما منكم من أحد إلا سيحاضره ربه محاضرة، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حجاب يحجبه. في رواية بقى في رواية البخاري برضو قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر. قيل: ومن لم يجد فبكلمة طيبة. كل واحد مننا يا جماعة هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، كل واحد مننا هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا هيقرب كل إنسان. طيب حاضر، هنرد على السؤال ده. في حد هنا بيسأل سؤال، يعني نعامل النصارى ازاي، نعامل المسيحيين ازاي؟ وربنا سبحانه وتعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. يعني أنا عامله، ربنا سبحانه وتعالى قال تفسير الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب إسلامكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليه، أن تبروهم يعني تحسنوا إليه، وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم. يعني فاش تسرقوا، فاش تظلموا، فاش تقول لا ده واحد والله ده كافر بالنسبة لي فأنا خلاص كده إيه أسرقه وأظلمه. لا، زي ما كان اليهود بيقول ليس علينا في الأميين سبيل، لا هو ليه حقوق مينفعش تسرقه، تعاملوا بالإحسان، تعاملوا بأخلاق الإسلام، ماشي. وتعدلوا بينهم بأن تعطوهم ما لهم من حق عليكم، إن الله يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا وما ولوا. قال إيه؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهنا نتعامل معاملة الإسلام زي ما بتعامل المسلم تعامله، لكن احنا بنتكلم هنا عن أمر العقيدة. احنا بنتكلم هنا عن إن الناس، يعني يا جماعة احنا الطبيعي ان احنا نتعامل معاملة الحسن اللي احنا نتعاملها مع الناس. يعني الإسلام ما بيقولكش كده، انت أصلا ده أهل للدعوة، يعني انت بتدعو الى الله. يعني ما تنساش، يعني بستغرب جدا من ناس كتير من الشباب وكتير من البنات، ممكن تبقى ليها واحدة صاحبتها نصرانية بتحبها جدا، او شاب ليه واحد صاحبه نصراني وبيحبه جدا، ومفيش ولا مرة دعا للاسلام. انت لو انت صادق في محبتك للشخص ده وخايف عليه، تخاف عليه من النار، لان هو لو مات على النصرانية عندنا في ديننا عقيدتنا ان هو يخلد في النار. فلو انت بتحبه وصادق في محبتك تكلموا عن ربنا، تدعوا للإسلام. انت فعلا انت لو انت رحيم بيه مش هتبقى ارحم من ربنا سبحانه وتعالى. خليك رحيم بيه وتدعوه، ذكره بربنا سبحانه وتعالى، عرفه الدين الحق، ابعت له فيديوهات. اصل هيزعل، اصل يعني لما يزعل منك في الدنيا الاحسن ما يخلد في النار، احسن ما يخلد في النار. واحنا يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ارسلنا رحمه للعالمين، ان احنا ندعو الناس وان احنا نخرج الناس من الظلمات الى النور. يعني الاصل ان انت بتعامل الناس دي، انت بتتعامل معامله الدعوه، ان انت هدفك ان الناس تسلم، الناس تدخل في الاسلام. مش احنا بنسال دلوقتي نعاملهم ازاي على اساس ان انا بقول لك معنى الكلام ان انت تفصل مساله العقيده، ان انت هتقابله بعد تقول ده انت كافر وعايز تموته. ما حدش بيقول كده، يعني مفيش حد من اهل العلم ولا ديننا علمنا كده، مفيش الكلام ده. لكن انت ده اصلا ده اهل للدعوه، يعني ده الدعوه مش للمسلمين بس، الدعوه اصلا اصل الدعوه للمشرك والكافر، ده اصل الدعوه ان انت مركز دعوتك على دول. يعني احنا دلوقتي كل دعوتنا بندعو بعض، بندعو المسلمين علشان احنا يعني حالتنا صعبه، يعني احنا واعيين. لكن كان اصل دعوه الصحابه كانوا بيعملوا ايه في الفتوحات والكلام ده؟ الدعوه. النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسل علي رضي الله عنه لفتح خيبر، قال يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني يقول له رقم واحد، احنا هدفنا من القتال ده الهداية، ان الناس تهتدي، ماشي. فانت بتتعامل معاملة ايه؟ احسن معاملة، ومفيش ما تظلمش حد، ما تاكلش حق حد. دي معاملة الاسلام. لكن فكرة ايه؟ طب مش عايزين بقى ندخل في أسئلة إيه؟ يعني الأسئلة الشائكة دي. طيب ماشي، أنا شفت السؤال، فخلاص إحنا بس النقطة دي خلينا إيه نقتصر فيها. مسألة إن إحنا بنفصل دلوقتي بين مسألة إن إحنا بنسيح الدنيا وكله إيه، كلنا داخلين الجنة مع بعض والدنيا كلها حلوة كده، بنفصل المسألة دي. يعني في مؤمن وفي كافر، وإن مسألة ادعاء الله الولد دي من أعظم الجرائم، وإن أنا لازم أبقى معظم ربنا سبحانه وتعالى وأحب لله وأبغض في الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى بيبغض الكفر ويبغض الشرك، ما ينفعش أنا أحبه، ما ينفعش أقول والله إيه يعني مشكلة، يعني مش... لا مشكلة. ما دام ربنا سبحانه وتعالى قال ان الامر ده امر عظيم يبقى انا اعظم الامر ده عندي، ده من كمال الايمان. مفهوم؟ خلينا بس ايه نكمل الايات نخلص. ماشي، ربنا يستر من الدرس ده. قال فكنا بنقول ايه الايه، قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. وعن ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الآية دي جميلة، يعني بعد خلاص بقى إيه الكلام بقى عن العقيدة وكلام عن النصارى، دخلنا بقى في إيه في آثار اسم الله الودود. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. متخيل؟ يعني متخيل النداء ده ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب عبد فلان باسمه ينادي جبريل عليه السلام. ولك أن تتخيل أن سيدنا جبريل اللي هو أصلا الملك الموكل بالوحي العظيم السماء، تخيل سيدنا جبريل يحب إنسان، سيدنا جبريل يحب عبد من عباد الله، سيدنا جبريل ربنا قال عنه مطاع ثم أمين، أمين السماء جبريل عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى تخيل ان ربنا الملك يحب شخص يحبك، تخيلي ان ربنا يحبك انت. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل، دعا جبريل يا جبريل اني احب فلانا. في فرق بين الحب وفرق بين الود. الود ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الودود. الود ايه ايه الحب ممكن يكون مشاعر قلبية مشاعر داخلية، لكن الود ده أفعال. فربنا سبحانه وتعالى إذا أحب إنسان إذا أحب عبد دعا جبريل، ده من التودد. إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر جبريل عليه السلام إن هو يحب العبد ده، ده من صور ود ربنا سبحانه وتعالى الودود سبحانه وتعالى. قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. يعني ما عارف تخيلين ده، يعني مش تخيل يعني ايه ربنا يحبك، يعني خلاص كده، يعني انت مش هيفرق معاك اي حاجه، ربنا بيحبك. عارف انت لما مثلا ولله المثل الاعلى لما ملك من ملوك الدنيا يحبك ويصطفيك ويقربك وتبقى انت بالنسبه له ايه الجليس بتاعه، انت متخيل ده؟ فالشخص اللي الملك بيحبه ده وضعه ايه؟ ولله المثل الأعلى ده متصور في ملك ملوك الدنيا، إن حال الشخص ده يبقى عامل إزاي، مش هيترفض له طلب. ولله المثل الأعلى تخيل إن ملك الملوك ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق السماوات والأرض اللي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، اللي عنده خزائن كل شيء سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الغني الكريم الودود الرحمن الرحيم يحبك انت. مش بس كده، ينادي جبريل عليه السلام يا جبريل اني احب فلانا باسمه. عشان كده ان ربنا يسمي انسان يقول يا جبريل اني احب فلان. عارفين لما قلت لكم حديث سيدنا ابي لما النبي عليه الصلاة والسلام راح له وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال وسمني سيدنا أبي قال إيه؟ قال يا رسول الله وربنا قال اسمي؟ قال وسماني، قال وسماك. قال فبكى أبي، بكى فرحا بهذه النعمة. يعني مش متخيل ان ربنا قال اسمه. فربنا سبحانه وتعالى اذا احب عبد يصرح سبحانه وتعالى ويقول لجبريل عليه السلام اني احب فلان، ويأمر جبريل ان هو يحبه فاحبه فيحبه جبريل. انتهت القصة خلاص. وبعدين سيدنا جبريل ينزل، مش يكتفي الامر على كده، لا، ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه. ده يا جماعة ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، ان الحاجة اللي ربنا بيحبها انت تحبها. يعني سيدنا جبريل مجرد ان هو قال لأهل السماء يا أهل السماء ان الله يحب فلان فأحبوه، انتهت القصة. يعني هم بيحبوا الحاجة اللي ربنا بيحبها فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. يعني هي دي معنى الآية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ثم يوضع له القبول في الأرض. ثم قال وإن الله تعالى إذا أبغض فلانا أو إذا أبغض عبدا، دعا جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. يا رب سلم. والله الواحد مش عايز يتخيل ده، يعني مش عايز يتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى يبغض انسان. ده يروح فين؟ يعني لما ربنا يبغض شخص، الشخص ده يروح فين؟ ان الله يبغض فلانا فابغضوه، ينادي سيدنا جبريل في اهل السماء فيبغضه اهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الارض. فتلاقي الشخص ده الناس بتكرهه، أهل الإيمان وأهل الصلاح بيكرهوه. ليه؟ لأن يا جماعة المحبة والبغض دي حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى. ودي نقطة مهمة، يعني اللي بيرزق الإنسان المحبة واللي بيحبب الناس فيك هو ربنا سبحانه وتعالى. دي حاجة أنت ما بتدفع لهاش فلوس. يعني قلب زوجتك او قلب زوجك او قلب اللي انت عايز حبيبتك اللي انت بتحبها، ده بايد ربنا سبحانه وتعالى. فالطريق لده الطاعة. يعني انت عايزة جوزك يحبك، عايزة زوجك يحبك، الطاعة هي الطريق. طاعتك لربنا سبحانه وتعالى وامتثالك لامر ربنا سبحانه وتعالى، ده هيكون سبب ان ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب الشخص ده محبتك. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قال إني رزقت حبها. يعني هنا تتعجب الشخص أو البنت والولد اللي ماشيين مع بعض في الحرم، اللي بيصاحبوا بعض وبيحبوا بعض. والله أنت ممكن في لحظة بسبب المعصية اللي أنت ماشي فيها دي تحرم الحب ده. وكم من إنسان كان بيحب واحدة وكان قلبه مليان بحبها، والبنت كانت بتحب شخص، وعشان هم عصوا ربنا سبحانه وتعالى تنزع المحبة دي، تنزع المودة وتنزع الرحمة، ويتحول علاقتهم نار نار، بقى بيكرهها، مش طايق يبص في وشها. هو مين اللي عمل ده يا جماعة؟ مين اللي بيقلب القلوب سبحانه وتعالى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القلوب بين صبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فقلبك ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى. يشوف كان حتى من الأقوال كان بيقولوا إيه، قلبه من ترائيه بيد من تعصيه. يعني أنت قاعد ترائي فلان علشان بقى يحبك ومش عارف إيه وبتاع، أصلا قلب فلان ده بيد من تعصيه، بيد الله. فممكن ربنا يقذف في قلب فلان إن هو يكرهك، بغضك، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فدي نقطة مهمة، ان انت تبقى فاهم ان الحب ده رزق، وان من اعظم نعم ربنا سبحانه وتعالى ان الناس تحبك، ان اهلك يحبوك. يا جماعة بناء العلاقات وبناء المحبة في قلوب الناس صعب، وهدم العلاقات وكسر قلوب الناس وكسر المحبة سهل. يعني انت لما بتبني عمارة، احنا عندنا مثلا في التخصص بتاعنا في مدني لما بتبني عمارة بتتعب، بتعمل أساسات وخوازيق السند، المؤاخذة يعني في كلمة اسمها خوازيق فعلا، يعني خوازيق السند تستروس وخوازيق قلب واللبشة والتسليح، وبعدين تطلع العمدان والدور الأول، بتقعد مدة طويلة علشان تهد العمارة. سهل سهل تهدها، هتدخل تضرب في كام عمود يعني ايه خلاص وقعت، هتبدك كلها في لحظة. فكذلك العلاقات، يعني احيانا بتلاقي واحد هو مش فارق معاه، بيبيع كل العلاقات الاجتماعية بتاعته، يعني علاقته بابوه وامه زي الزفت، علاقته باخواته زي الزفت، هو خسر كل الناس، بيخسر اي حد، بيهدم اي علاقة، بيقول اي كلام. فتلاقي علاقته بزوجته صعبة، علاقته بعياله صعبة. يا جماعة هو الإنسان أصلا من صور نعيم الإنسان في الدنيا إن هو يكون صفاء العلاقات والمحبة والمودة بينه وبين الناس. فمش عايزين نتعامل مع العلاقات اللي حوالينا إن هي حاجة مش محتاجة تكلف ومش محتاجة مجهود، لا، تكلف لزوجتك، تكلف لأولادك، تكلف لإخواتك ولأهلك ولأبوك وأمك علشان يحبوك. ودي حاجة يعني ده مطلب شرعي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب الناس. ده مطلب علشان الدعوة بتاعتك مش هتوصل لقلوب الناس اللي حواليك، والنصايح بتاعتك والخير بتاعك مش هيوصل غير على جسور المحبة والحب، الناس تكون بتحبك. فاسعى إن أنت تكسب قلوب الناس اللي حواليك. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ده يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكسب قلوب الصحابة، وهو وده في يعني مش يعني انا مش الهدف ان انا بكسب قلوب الناس كيف مش عارف المهارات الاداريه ومش عارف ايه عشان اخلي الناس اتباع ليا، ولا عشان اخلي الناس تشتغل عندي، ولا عشان ابقى يعني مدير ناجح، ولا يعني انا مش بعمل ده. انا بكسب قلوب الناس. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل كده، وبيتودد للناس وبيقول تهادوا تحابوا، وبيعمل اعمال اولا لان دي طباع وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأن دي النبي عليه الصلاة والسلام يريد إن هو ينقذ الناس من النار. فمن لطف النبي عليه الصلاة والسلام ومن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس مسألة كسب القلوب. يعني كان في محاضرة أنصحكم تسمعوها جميلة جدا، من كتر ما هي جميلة نسيت اسم المحاضرة، اسمها كيف تكون مؤثرا للشيخ حجاج العجمي، يا رب تكون لسه موجودة على ساوند كلاود، اسمها كيف تكون مؤثرا. لازم تسمعوا المحاضرة دي، خطيرة بجد، محاضرة كيف تكون مؤثرا الشيخ حجاج العجمي، حجاج العجمي، حجاج العجمي مش خالد العجمي، ماشي. فمش عارف ايه اللي دخلنا في الموضوع ده، لكن احنا عايزين نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى من افعاله ان ربنا بيقذف المحبة في قلوب الخلق، وان ربنا سبحانه وتعالى بيقذف البغض في قلوب الخلق. يعني علشان الناس اللي حواليا تحبني دي بتكون ليها اسباب، اسباب ان انا احسن للناس، واسباب ان انا اكون مطيع لربنا سبحانه وتعالى. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شوف هنا الامام ابن كثير جاب اثار بصراحه في الايه دي غايه في الجمال. قال عن ابن عباس سيجعل لهم الرحمن ودا قال حبا، وقال مجاهد عنه سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في الناس في الدنيا، وقال سعيد بن جبير عنه يحبهم يعني ربنا يحب هؤلاء ويحببهم يعني إلى خلقه المؤمنين. خد بالك مش أي حد، يعني مش عشان إيه، مش كل الناس تحبك، مش كل الناس هتجمع لحبك، الناس الصالحين. يعني لو انت اهل الصلاح بيحبوك دي علامة خير، لو اهل الايمان واهل الطاعة واهل المساجد واهل العلم بيحبوك دي علامة خير، لو اهل العلم واهل الصلاح واهل الايمان واهل التقى واهل الورع بيكرهوك خد بالك، خد بالك ممكن تكون من المفسدين في الارض وانت مش واخد بالك. فدي العلامة ليه، لان مش يستحيل ان الناس كلها تجمع على حبك. يعني لو كان في حد الناس هتجمع عليه كانوا أجمعوا على ربنا سبحانه وتعالى، كانوا أجمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام اللي يرى الصدق في وجهه. لما سيدنا عبد الله بن سلام قال لما نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ده ما ينفعش يبقى كذاب. الوجه ده يرى الصدق في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق. سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني الود يخلي الناس تحبه، والرزق الحسن واللسان الصادق، دي من أثار الود. وقال قتادة: اسمع بقى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال قتادة: إي والله، في قلوب أهل الإيمان ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. الله أكبر، اسمع الكلام: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله، يعني أنت تقبل على ربنا بالإيمان والعمل الصالح بقلبك. ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم. وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. تاني الحتة دي، سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول: ما من عبد يعمل عملا خيرا أو شرا إلا كساه الله رداء عمله. يعني يعمل أعمال صالحة، يكون إنسان صالح، بيتصدق في السر، بيساعد الناس والأيتام، بيكفو اليتيم، بيصلي قيام ليل، وبر بأهله، فسبحان الله تلاقي لي سمت، تلاقي البنت ما شاء الله وشها مريح، شكلها هدية، تلاقي بعض البنات تلاقي فلانة حابين يتعاملوا معها، مريحة طيبة جميلة، معاملتها حلوة، ابتسامتها طيبة، تحس ان هي بني ادمة كويسة مريحة في التعامل. وفي واحد تشوفه تتقفل تنقبض. لا، فالإنسان لما بيجتهد في العمل الصالح في الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى يكافئ العبد ده، إن سبحان الله يقذف في قلوب الخلق محبة الشخص ده. وقال عن الحسن البصري في محاضرة جميلة جدا يا شباب، أنصحكم تسمعوها لشيخ حجاج العجمي، اسمها اسم الله الودود، اسم الله الودود للشيخ حجاج العجمي، برضه جميلة جدا، برضه بتكلم عن اسم الله الودود، من المحاضرات الجميلة، هو درس 20 دقيقة يعني. قال عن الحسن البصري رحمه الله: قال رجل: والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها. يعني في واحد ايه قال بيقول: انا هعبد ربنا عبادة علشان ايه الناس ايه تقول: يا سلام شوفوا فلان العابد ده. هو كانت نيته هنا ايه؟ رياء. والله لأعبدن الله عبادة أذكر به، فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائما يصلي، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج. يعني كان كل ما تشوفه تلاقيه يصلي، وأول واحد يدخل المسجد، وآخر واحد يخرج من المسجد، فمكث بذلك 7 أشهر. متخيل العبادة بقى؟ يعني منين ما تشوفه في وقت غير وقت الصلاة تلاقيه يصلي، وأول واحد يدخل المسجد وآخر واحد يخرج، فقعد كده 7 شهور. وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي. يعني كل ما يعدي على حد رغم العبادة الغير عادية دي، الناس تقول: شوف المرائي اللي هناك ده، انظروا إلى هذا المرائي. سبحان الله، مع أنه مجتهد جدا في العبادة قدام، لكن علشان نيته رياء، ربنا سبحانه وتعالى أظهر النية بتاعته دي: انظروا إلى هذا المرائي. فأقبل على نفسه فقال: لا أراني أذكر إلا بشر. قال: هو إيه الحكاية؟ أنا الناس قاعدة بتتكلم عني، أنا عايز الناس تتكلم عني بالخير، والناس قاعدة بتتكلم عني بشر. قال: لأجعلن عملي كله لله. خلاص أنا هسيبني من الناس خالص، وهلتفت يبقى عملي خالص لوجه الله. فغير النية بتاعته، أصلح نيته، خلها لله. فلم يزد على أن قلب نيته، ولم يزد على العمل الذي كان يعمله شيئا، خلاص زي ما هو بالعمل الطبيعي بتاعه. فكان يمر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله فلانا الآن. يا سلام، يدعو له. طب إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال: وتلا الحسن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. سيجعل لهم الرحمن ود. قال وقوله فإنما يسرناه عن القرآن بلسانك أي يا محمد، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل، لتبشر به المتقي. الإنسان المتقي إحنا أمرنا أن إحنا نبشر المتقي، نبشر المحسنين. يعني لما تلاقي واحد محسن، واحد بيجتهد في الطاعة، واحد بيحاول يقرب من ربنا، قل له أبشر إن شاء الله ربنا يكرمك، إن شاء الله ربنا يكافئك. يعني بلاش يبقى واحد عايز يبقى كويس وإنت تقوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال بشره ولا تنفره، يسره ولا تعسره. لما تلاقي واحد بيجتهد في الطاعة أبشر، بنت بتحاول تاخد خطوة الحجاب أبشري، والله إن شاء الله ربنا هيرزقك خير، ربنا إن شاء الله هيكرمك، ربنا هيكافئك بإذن الله. لما تلاقي واحد مقبل على الطاعة وعلى طلب العلم وعلى الدروس، أبشر والله إن شاء الله أنت على خير، إن شاء الله ربنا يكرمك، ربنا يوفقك بإذن الله، إن شاء الله هيعوضك خير على تعبك. فبشر الناس وبشر الذين آمنوا. فهنا بيقول إيه؟ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر، يعني ده من مقاصد الشرع أن أنت تبشر الإنسان المحسن، لتبشر به المتقين أي المستجيبين الله المصدقين لرسوله، وتنذر به قوما لدا أي قوما لا يستقيمون، أو الخصم أو الكذاب الألد الكذاب. قال الحسن قوما لدا يعني صم. وقوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. يعني ربنا سبحانه وتعالى أهلك عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون، فيا أهل قريش، ربنا سبحانه وتعالى أهلك كتير من الأمم. فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، يعني هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزة، ركزا يعني الصوت الخفي. خلاص انتهوا، يعني فين فرعون دلوقتي، فين أبو جهل، فين أبو لهب، فين عتبة بن ربيعة، فين شيبة بن ربيعة، فين المنافقين، فين عبد الله بن أبي بن سلول، فين الناس اللي كانت بتحارب النبي، فين الناس اللي ارتدت عن الإسلام، فين ملك فارس والروم، فين الناس دي، فين فرعون، فين قوم ثمود، فين قوم عاد. خلاص كل ده راح. فين الناس اللي كانت بترد على سيدنا نوح. خلاص هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، هلكوا خلاص.